القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أمنيات للشاعر الدكتور محمد رجب البيومي. تجلى الإله على خلقه مليا وقال اسألوا يا عبادي، فخفوا سراعا إلى فضله وقد رفعوا بالثناء الأيادي. فصاح فقير أريد الثراء، فقد شح رزقي وطال العناء، هوى البؤس بي في دياجيره فلست أرى قبسا من ضياء. وقال مريض أريد الشفاء وشيكا، فقد هد جسمي العياء، وهنت على الناس منذ ارتميت طريح السقام رهين البلاء. وقال طموح أريد السمو فأشرق في القمة العالية، وأسطع بين الورى كوكبا تظل العيون له رانية. وقال حقود أريد انتقاما رهيبا يمزق شمل الأعادي، فأزهو سرورا بمرآهم وقد أصبحوا بددا في الرمادي. وقال دميم أريد الجمال، فقد حط بي منظر الأكدر، أضيق بقبحي فغيري محق إذا ساءه وجهي الأغبر. وقال غبي أريد الذكاء، فقد شانني فكري المظلم، تندر بي الناس واستهزأوا هوانا وما أحد يرحم. وتمتم في ذلة عاشق توارت وقد قربت دارها، أتمضي السنون ولا أجتلي سناها وها أنا ذا جارها. وأطرق منهم فتى حائرا يهم بأمر ولا ينبس، فقال له الله قل ما تشاء فأنت كغيرك لا تبخس. فصاح إلهي أريد الصفاء لنفسي فحسب، ولن أستزيد، أريد هدوءا مريحا لقلبي طوال الحياة فأحيا سعيدا. فقالوا جميعا سبقت سبقت، وجليت فينا عزيزا فريدا، طلبنا القليل وأهون به وحلقت تبغي الكثير الرشيدا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.